بناء على ما تفضل به الاخ الكريم. القتل في الصلاه لهم حجتهم وفي اذنه النبي عليه الصلاه والسلام قضى في مكه ثمانيه عشر يوما. الا ابن عاص سته اشهر فهو يقتل الصلاه. فالقتل لا اتكلم عنه. الجنه فان احدهم ياتي من الكرك او من اي مكان ويعرف اننا سنقيم في عمان بتقطيع اوراق امتحان 10 حجاج. يعني نكون نعرف المهدي اننا سنقيم في عمان اقل من 10 ايام. اراهم يسمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيله فتره استقامتهم في عمان. لا يكون بالقصد وانما يضاف اليه الجميع. فما رايكم في ذلك؟ انت بتقول لا تتكلم عن القصد. نعم. وتتكلم عن الجمع. نعم. اي ما اهم في رايك؟ الامر مهم هو القصد ام الحصر؟ فيقولون نحن على راي ان القصد صحيح. حيبه سجل عليك حيبه. انتبه. نعم. لا نسجل عليك حيبه. نعم. لان السؤال كان اي ما اهم عندك. تذكر ما كان جوابه؟ من الامر المهم. فهذا هو الجواب؟ انا بقول بقولك كلاهما مهم. لكن غير السؤال فاي ما اهمه فاي الجواب ما اظنه. من اسئله التي اسالها انت اجل ما عندك. ان كنت على صواب فنحن معك وان كنت على خطا فنحن معك. بمعنى نجيب على الخطا وتكون على صواب. ووصل الى بلد وارتاح فيها لا يجوز. القصد يجوز ما دامت المده ولكن ما تحكي يكون هذا من حظك ولا انك على خطأ. وكما يقول يعني ربما عصية حكم ايش ربما بلدتنا اسكندرانيون ايه ايوه ربما عصية جذبت او رفت علم ربما او رفت ذلا والكسارة خير من ساعتنا او رفت عيدا استكبار. ايوه القضية بالعكس يا استاذ. اولا الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواب. من كان مسافرا جمع وقصر. وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع. وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز القصر. هذا لأن كلاهما السفر أم الجمع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب